بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيح: باب فضل من أسلم على يديه رجل. باب فضل من أسلم على يديه رجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد. سهل بن سعد من آخر الصحابة موتا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن آخرهم موتا هو محمود بن الربيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، أي كلهم يرجو أن يكون هو الرجل الذي يعطى الراية، لأن النبي أثنى عليه بقوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فغدوا كلهم يرجو. ففيه في مثل هذه الأحوال جواز تمني الشهادة. فقال: أين علي؟ قيل: يشتكي عينيه. قيل: يشتكي عينيه. فبسق في عينيه ودعا له فبرئ. فبسق في عينيه ودعا له فبرئ. في هذا علم من أعلام النبوة ودليل من أدلتها. فذكر العلماء من دلائل النبوة الشفاء العاجل لمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا قصة عبد الله بن عتيك لما كسرت رجله فمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت وكأنه لم يشتكيها قط. وهذا علي أيضا كان أرمدا أي مصابا بالرمد، فبزق النبي في عينيه فبرئ والحمد لله. قال: كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال: أخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. ففيه أن الدعوة إلى الله لها أجر عظيم، ولو لم يكن فيها أجر ما قدمها النبي على الجهاد، ما قدمها النبي على الجهاد. فقبل أن يبدأ علي المعركة قدم الدعوة إلى الله، وبين له النبي فضل ذلك بقوله: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولا يخفى عليكم أن الصديق يوسف عليه السلام دعا في السجن ودعا وهو سجين يدعو إلى الله، وكذلك كان النبي يدعو في الأسواق عليه الصلاة والسلام. وكذلك وكما سبق البيان عنه أن زكريا عليه السلام لما منع من الكلام لم يتخلف عن الدعوة، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فلما عجز لسانه عن الدعوة إلى الله أشار بيديه، دعا إلى الله بيديه، حتى الأخرس لا يمنع من الدعوة إلى الله بل يؤديها. قال باب الأثارة في السلاسل أي جواز ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، وفي رواية أخرى يقادون إلى الجنة بالسلاسل. كيف ذلك؟ كيف يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ يؤتى بهم أسارى مكبلين في القيود فيسلموا، فإسلامهم يكون سببا لهم في دخول الجنة. نعم، عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. أخوكم يسأل هل الله يعجب؟ نعم، على الوجه اللائق به، فالله يضحك والله يحب والله يبغض والله يهدي والله يضل والله يعجب، فكل ما وردت به النصوص نثبته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى مع اعتقاد أليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. المراد بالكتابين التوراة والإنجيل، والمراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى، وهم هم أهل الكتاب. فإذا أطلق أهل الكتاب فالمراد اليهود والنصارى. نعم، قد ينضبط في موطن ما تفسير أهل الكتاب باليهود أو تفسيرهم بالنصارى. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها فيتزوجها فله أجران، ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، يعني ومؤمن بالنبي محمد بعد أن آمن بنبيه من أهل الكتاب، كان كتابيا يؤمن بموسى ويؤمن بعيسى فلما جاء النبي آمن به فهذا له أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي وأعطيتك بغير شيء، أي علمتك هذه الكلمات عن رسول الله دون أجر. قال وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. يقول أنا علمتك هذه الكلمات التي سمعتها من أبي بردة عن أبي موسى عن رسول الله علمتك بغير شيء، وإلا قد كان الرجل يرحل في أهون منها من الكوفة إلى المدينة كي يسمع حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه مشروعية الرحلة في طلب العلم. ومن الدليل على مشروعية الرحلة في طلب العلم يا أخانا عبد السلام قول موسى الكليم عليه السلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، لما علم أن بمجمع البحرين عبد الله الخضر فأراد أن يرحل إلى مجمع البحرين حتى يتعلم من الخضر. هل من دليل آخر؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سنت. وفي باب الرحلة في المسألة النازلة أيضا الصحابي الذي تزوج بنت إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء تقول لهم إني أرضعتكما، فقال كذبت، كيف أرضعتيني ومن أين أرضعتيني؟ ثم رحل إلى المدينة يسأل النبي عن ذلك. قال تزوجت فلانة بنت عزيز، فجاءت فلانة قالت إني أرضعتكما، قال النبي وكيف وقد قيل داعها عنك. فالرحلة في المسائل النازلة لها أدلتها والله أعلم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. أي هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يهجم المسلمون على بلدة كافرة مثلا فيصاب الأطفال، تصاب النساء، تصاب الذراري؟ أو أننا ما دمنا نخشى أن يصاب الأطفال فلا نهجم على الكفار؟ هنا البخاري يقول باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري، أي جواز ذلك. أما إذا كانوا أهل إيمان فلا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، ما كان يقال له الأبواء أو يقال له ودان، فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وزراريهم، قال هم منهم وسمعته يقول لا حمى إلا لله ورسوله. قال وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس حدثنا الصعب في الذراري كان عمرو يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم مع آبائهم. أهل المسألة لها فقه بلا شك، فإذا تطرس أهل الكفر بالأطفال يعني أهل الكفر نالوا من المسلمين وهربوا وتطرسوا بأطفال أو تطرسوا بنساء ولا يمكن أن تصيب الرجال إلا إذا أصيب معهم النساء، إذا كان بالإمكان تفادي النساء والصبيان تفاديناهم، إذا لم يكن بالإمكان كما في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب قتل الصبيان في الحرب. قال حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. كان من اللائق بالبخاري أن يبوب بباب ينفي قتل الصبيان، لكن تبويبه هنا لم يتوافق مع الحديث الذي أتى به، فهو بوب بباب قتل الصبيان في الحرب، وهذا مشعر بتجويز ذلك، لكن المتن الذي أتى به عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان، أنكر قتل النساء وقتل الصبيان. وفي رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كانت هذه تقاتل، فمفاده أنها إذا كانت تقاتل قتلت، يعني متى تترك المرأة في الحرب؟ إذا لم تكن مشاركة في القتل. أما إذا كانت امرأة حربية تقاتل المسلمين فحينئذ تقتل والله أعلم. باب قتل النساء في الحرب. نفس الحديث من وجه آخر عن نافع حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتمهما فاقتلوهما. لا يجوز التعذيب بالنار ولا يجوز القتل بالحرق، لا يجوز التعذيب بالنار ولا يجوز القتل بالحرق حتى وإن كان المقتول كافرا. قد ورد في هذا الباب وليحرر السند به أن علي رضي الله عنه لما سمع أن من الناس من يقول علي هو الله ويغالي في علي أنه أمر بعض فتيانه وكان يقال له قنبر أن يخد الأقاديد وأن يؤتى بهؤلاء فإن عادوا وإلا قذفهم في الأقاديد التي أضرمت فيها النيران. قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو مولاه. لما فعل ذلك يذكر أن ابن عباس قال لو كنت أنا ما حرقتهم بالنار لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهنا نفس المعنى إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم. الحديث الذي ذكرناه لكن ليس في قصة قنبر مع من قالوا إن عليا هو الله. ومن وجوه الافتتان التي يذكرها العلماء في ذلك أن عليا لما أشج النار وأمر قنبرا فأشجها وعرض هؤلاء على النار قيل لهم ارجعوا عن قولكم إن عليا هو الله وإلا قذفناكم فيها فازدادوا تمسكا وقالوا الآن تأكدنا أن عليا هو الله لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار إذن علي هو رب النار كذا يقولون. بلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يعني أن الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه خلافا للقوانين الديمقراطية والدساتير التي تضع في مصر. فالدساتير فيها حرية الأديان. المسلم عندهم يجوز له أن يتحول درزيا أو يهوديا أو نصرانيا وهذا خلاف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نعم. حتى الحيوانات يمنع من قتلها بالنار إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال باب قوله سبحانه فإما منا بعد وإما فداء في حديث ثمامة وقوله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني يغلب في الأرض تريدون عرض الدنيا. أما قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض وتفسير البخاري يسخن بمعنى يغلب فكما تقدم عن البخاري أنه إمام في الحديث لكن في اللغة شأنه شأن غيره وفي الفقه شأنه شأن غيره من العلماء وفي التفسير شأنه شأن غيره من العلماء. أما في الحديث فهو إمام. أما يسخن في الأرض قال هنا يغلب واختار هذا قد فسرها بعض العلماء بما هو أدق وأوضح يكثر من القتل وسج الدماء المشركة. قال باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة. يقول هل للأسير يعني هل للأسير المسلم أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة. يعني إذا أسرت يا مسلم هل لك أن تخدع الكفار الذين أسروك بخديعة وأن تقتلهم حتى تسلم من شرهم. لم يرد حديثا إلا أنه قال فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الحديث أي فيه حديث المسور عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه قصة أبي بصير لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع الجنديين، فقال لأحد الذين أسراه: سيفك هذا جيد جدا، ما رأيت سيفا مثله، أراه جيدا؟ أرني إياه. فأراه إياه فقتله به، ففر الآخر وسلم أبو بصير، وكان من أمره ما كان. يعني فيه جواز ذلك، والحرب خدعة كما يقولون. باب: إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ يعني نحن نقول لا نقتل الكفار بالتحريق. طيب ما العمل إذا جاء مشرك وحرق مسلما؟ يعني إذا جاء مشركون حرقوا مسلمين، هل يحرقوا كما حرقوا المسلمين، أم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ فالبخاري علق الترجمة، علق الترجمة يعني لم يبد فيها بشيء، وتعليقه للترجمة يفيد قوة الوجهين في المسألة. فمن حرق فمستنده وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن لم يحرق فمستنده لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلقوة الدليلين في الباب علق البخاري الترجمة، والله أعلم. إن هذه المسائل أيضا الترجمة المعقودة، هل أن أهل الشرك ضربوا المسلمين بالقنابل النووية، هل للمسلمين أن يضربوهم أيضا بالقنابل النووية مع ما فيها من التدمير الشامل، أو يقفوا والآخرون يفعلون بهم ما يشاءون؟ إذا حرق الكفار المسلمين بالغاز الكيماوي، هل للمسلمين أن يردوا بمثل ما فعل بهم، أو لا يجوز لهم ذلك؟ ففي معرض التجويد وجزاء سيئة سيئة مثلها، في معرض التجويز ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، في معرض التجويز ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في معرض التجويز ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. غاية ما ورد في معرض المنع: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. لكن عندنا أيضا في باب التجويز دليل أخص، وهو قصة العرنيين الذين قتلوا راعي الرسول صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، ففعل بهم مثل ما فعل بهذا الراعي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أحسنت. وعندنا أيضا في الباب قصة اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين، فأتي بها قيل لها: من فعل هذا؟ أفعله فلان؟ أشارت برأسها أن لا. أفعله فلان؟ أشارت برأسها أن لا. أفعله فلان يعني اليهودي؟ أشارت برأسها أن نعم. فأتي به فقرر فاعترف فرد رأسه بين حجرين، والله أعلم. قال: حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رأتا من عتل ثمانية، يعني عددهم ثمانية، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله أبغنا رسلا. قال: ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود. فانطلقوا فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحوا وسمنوا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب، فما ترجل النهار حتى أتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون، حتى ماتوا. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فساد. الذي يظهر أنهم كانوا يبيتون النية للقتل، أنهم هم الذين أظهروا المرض، أثاروا أنهم مرضوا وسألوا النبي أن يرسل معهم الإبل على ما يبدو أنها كانت حيلة منهم. لكن هنا الذي يشار إليه وقد أقام أخونا الشيخ عبد السلام وفقه الله لكل خير بحثا في هذه القصة بحثا موسعا، ما المرض الذي أصاب العرنيين حتى وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألبان الإبل وأبوال الإبل؟ لأن الناس اشتهر عندهم أن الذي شكى منه العرنيون هو مرض الاستسقاء أو مرض الفشل الكبدي، وهذا لم يثبت صريحا في طرق الأحاديث، إنما ثبتت ألفاظ أخر من اجتو المدينة، لفظة شكوا بطونهم لا تصح، لفظة شكوا بطونهم لم تصح في الخبر، فهي معلولة وبعد التحريف الجيد الذي أقامه هنا عبد السلام في هذا الصدد. أشهد أنه فعل بالعرنيين مثل ما فعلوا براعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يلزمنا وإياكم الهداية، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.